بالنسبة لي معنى طبعا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فالحديث بعون الله تبارك وتعالى عن أمر يتعلق بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم موضوعها طويل متعدد الجوانب، وفي كل موضوع من موضوعاتها العبر النافعة التي يستفيد منها المؤمنون على مر الزمان. وهناك جانب من جوانب الهجرة، وهو ما يعرف في كتب السيرة بهجرة الحبشة. فالحديث بعون الله جل وعلا عن هجرة الحبشة، وحديث هجرة الحبشة جاء في مسند الإمام أحمد وفي شعب الإيمان للبيهقي، وجاء أيضا في الكتب المعنية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبداية ذلك أنه قد اشتد الأذى بالقلة المؤمنة في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ضاقت عليهم خير بلاد الله وأحب أرض الله إلى الله، وهي مكة المكرمة، تحولت إلى مكان للصد عن سبيل الله وإيذاء عباد الله بأنواع من التعذيب. كل ما عرف في التاريخ من ألوان التعذيب استعمل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تقييد بالحديد وربط بالحبال ومنع الطعام والشراب والحرق بالنار بعد الحرق في لهب الشمس بحرارتها المرتفعة. كل ألوان التعذيب قد استخدمت، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يذكرون أنعم الله جل وعلا، لا يشغلون بالحاضر بما فيه من رخاء عن الماضي وما كان فيه من شدة وبلاء. بعض الناس حين ينتقل من الشدة إلى الرخاء لا يريد أن تذكره، تيجي تفكروا بالأيام يحول الحديث، ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يذكرون الماضي المؤلم ليكون في ذلك العون على شكر المنعم سبحانه وتعالى. جاء في كتب السيرة أن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه في أحد مجالسه، وبالمجلس خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، قال عمر: يا خباب، ألا تحدثنا عما فعل بك المشركون؟ فكشف خباب عن ظهره وقال: انظر يا أمير المؤمنين. فنظر عمر فقال: والله ما رأيت منظر ظهر قط كهذا، آثار الحرق بالنيران في ظهر خباب بعد ربع قرن من الزمان. قال: والله يا أمير المؤمنين، لقد أوقدوا لي نارا ما أطفأها إلا ودك ظهري. الودك المواد الدهنية التي تنصهر فتذوب من النيران، أوقدوا نارا ووضعوه يشوى على النار من ظهره، فتساقطت المواد الدهنية من الظهر فأطفأت النيران. هذا بعدما كانت مولاته تضع الحديدة المحمية على رأسه، كان عبدا مملوكا اشترته امرأة من أهل مكة، وكان يعمل لحسابها حدادا يصنع السيوف، وكان شابا فوق العشرين بقليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يألفه، فمر به فدعاه إلى الإسلام، فكان من السباقين، خباب بن الأرت من السابقين الأولين رضي الله تعالى عنهم، فكان يعمل حدادا ينفخ الكير ويضع الحديد في النار، فتأتي المرأة التي هو عبد مملوك عندها فتأخذ الحديدة من النار وتضعها على رأسه، والجزاء من جنس العمل، إن ربك لبالمرصاد. أصيبت المرأة في رأسها بألم لا يطاق، فكانت تعوي كالكلاب، فقرر الأطباء أن دواءها في النار، فكانت تأمر خبابا أن يضع الحديدة في النار ثم يضعها على رأسها جزاء وثاقا، وما ربك بظلام للعبيد. ألوان من التعذيب في أول الأمر كان الضعفاء، كما ذكر الإمام ابن الجوزي أن أول من أعلن إسلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وبلال وعمار وصهيب وخباب. قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه عمه، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأما الآخرون فأخذوا فعذبوا. هذا في أول الأمر، ولكن بعد ذلك وصل التعذيب والأذى والضرب وصب القاذورات على الرأس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما الأذى اشتد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع، قال لهؤلاء الذين قد اشتد بهم الأذى: لو ذهبتم إلى الحبشة فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد. فاصلوا يتسللون واحدا بعد الآخر. خرج عثمان بن عفان بامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج جعفر بن أبي طالب بامرأته أسماء بنت عميس، وخرج عبد الله بن مسعود، وخرج العديد من الصحابة، صاروا عشرة ثم كثروا بعد ذلك فكانوا أكثر من الثمانين رجلاً غير النساء والأولاد. قريش يعنيها عدم انتشار الحق، لا يعنيها عدم وصول الحق إليهم أو عدم اتباعهم للحق، لا، ناس خالفوكم وأتوا بدين لا تريدونه، تركوا البلد وصاروا بعيدا، بينكم وبينهم بلاد، بين بلاد مكة وبلاد الحبشة البحر الأحمر، بلاد بعيدة، بينكم وبينهم بحر، الحق ينتشر، ينتشر بعيدا عنكم، لا. ذهب المسلمون فأقاموا كما تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وحديثها طويل في مسند الإمام أحمد وغيره، قالت: فذهبنا إلى خير جار، أمنا على ديننا، عبدوا الله تبارك وتعالى. ماذا كانوا يريدون؟ البعض من المنتسبين إلى الإسلام، ولا أدري بماذا نصفهم، يذهب إلى بلاد الكفر، بلاد فيها ما يسمى بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة وعدم التفريق بين لون ولون وجنس وما جنس، يستولي ذلك بإيه؟ الحركات التي لا تعود إلا بالأذى على عباد الله. المسلمين راحوا الحبشة عاوزين إيه؟ عاوزين يصلهم ويصومهم وما حدش يأذيهم، ولا عاوزين يعملوا حاجات في كنيسة وفي ناس قاعدين يقولوا مثالث ثلاثة والابن والإله وابن الإله، عملوا ايه؟ فجروها ولا خربوها؟ يعني ما راحوا الحبشة، كان الحبشة فيها ايه؟ فيها كنائس وعيسى ابن الله وثالث ثلاثة، عملوا ايه؟ رايحين يريدون ان يأمنوا على انفسهم ونسائهم وعيالهم، وأن لا يؤذم وأن لا يعذبوا، وأن يعبدوا الله تبارك وتعالى في أمان. طب والمنكر؟ القدرة شرط التكليف، ما معكش قدرة إنك تغير المنكر تعمل إيه؟ تغيره، ولما تغيره يحصل إيه؟ يحصل دمار لنساء في البيوت وأطفال رضع، تيجي حملات أمنية في ما هو إحنا اللي عامل التفجير الفلاني من البيت ده وفي المسجد ده وبيحضر عند الشيخ ده، يعني إيه؟ يعني لابد من اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، لا خلوها فوضى، لا. لذلك شوف العلماء رحمة الله تعالى عليهم، أحد علماء الأمة وهو الإمام بدر الدين العيني أحد شراح البخاري بيتكلم في مسألة ربما تكون بعيدة جدا، بيتكلم في صلاة الاستخارة، فقال إيه في صلاة الاستخارة؟ قال: إن كان الأمر واجبا لا تستخير، لأن ده واجب، وإن كان منكرا لا تستخير إنك تأتي هذا المنكر أم لا، وإن كان أمرا بالمعروف أو نهيا عن منكر تستخير، لا، وإن كان تغييرا للمنكر يجر إلى منكر ويوقع الأذى بالمسلمين لا تستخير، الأمر لا يحتاج إلى استخارة، هتقوم تغير منكر تجر الأذى على المسلمين، أذى واضطهاد، لا يصح أنك تغيره ولا يصح أنك تستخير في تغييره. سبحان الله يا إخوة، ده الفقه، أدق أمور الفقه ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقتال، أصبحت أسهل أمور الفقه. ما هي المرجعية فيها؟ النت. لما واحد النهاردة عايز يعرف فقه القتال، عايز ينال الشهادة في سبيل الله، مرجعيته إيه؟ شوية اتصالات على النت، يخرج والأبعد ما يجيش. ولما نيجي نعرض عليهم كلام أهل العلم، دول علماء السلطة ودول المأجورين ودول ودول ودول، نسأل الله السلامة والعافية. ذهب الصحابة الكرام عبدوا الله في بلد نصراني، ذلك علق العلماء على ذلك، قالوا إذا كان المؤمن في بلد لا يستطيع أن يعبد الله فيه فليخرج منه إلى بلد يستطيع عبادة الله فيه. المشركين لم يتركوهم، اختاروا اثنين ما شاء الله، عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي أمية، اثنين من دهات العرب، وكان على الشرك آنذاك، أسلما رضي الله تعالى عنهما. ذهبوا إلى الحبشة وذهبوا بالكثير من الرشوة، هناك ملك الحبشة النجاشي، كلمة النجاشي دي منصب، يعني زي كلمة الأمير والرئيس والملك وكده، ملك الحبشة يبقى منصبه اسمه النجاشي، فكلمة النجاشي يعني الملك يعني رئيس الحبشة. حضروا له هدية وفي تحت ايديه بطارقة، اللي ماسكين الملك والمناصب في الدولة بطارقة من علماء النصارى، حضروا لكل واحد الهدية وذهبوا. قبل ما يقابلوا الملك قابلوا من المسؤولين تحت ايده، ودوا لكل واحد الايه الهدية قبل كل حاجة، دفعوا المعلوم، جالكم هنا مجموعة من الايه من الناس تركوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، ما كانوا سابوا ديننا وجم ايه دينكم، لم تركوا دين آبائهم ولم يدخلوا في دينكم وأتوا بدين جديد مبتدع، حين ندخل على الملك تقولون له رد معهم هؤلاء القوم السفهاء. وتم تنظيم لقاء مع الملك، فعرضوا الأمر على الملك وقاموا دول على طول، نعم أيها الملك أخرج هؤلاء السفهاء من بلدك وردهم إلى قومهم فإن قومهم أعلم بهم. الراجل إيه؟ رجل عادل، خلق العدل. العدل يقتضي ماذا؟ ألا تسمع من طرف دون بقية الأطراف. قال لا والله حتى أسمع منهم. بعت مرسال للناس المهاجرين دول، لما جالهم المرسال شوفوا يا إخوة الصحابة والمبادئ الأصيلة، عملوا اجتماع بسرعة للتشاور، ماذا نفعل ومن الذي سيتحدث؟ في كتب السيرة أن المتحدث جعفر ابن أبي طالب، وفي بعضها عثمان بن عفان، الإمام ابن كثير قال كان المتحدث عثمان والمترجم جعفر، وهذا فقه حسن من الإمام ابن كثير رحمه الله، لأن عثمان بيتكلم بالعربية، الملك لا يفهم العربية، الواسطة بين عثمان وبين الملك يترجم لهذا وذاك ومن ذاك لهذا جعفر بن أبي طالب. قالوا نذهب، ماذا نقول؟ قالوا لا نقول إلا ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا ما كان، يعني ما فيش مداهنات، ما نخبيش حاجة ونقول حاجة، لا، سنقول الحق وإن كان مرا. تم اللقاء وذهبوا. فيه بقى زي ما أنتم عارفين حاجة بائس اتكيت، مراسم الدخول على الملك أو الرئيس، تدخل إزاي وحركاتك إزاي وتمد إيدك إزاي وراسك إزاي، فكان من المراسم إن الدخول بالسجود. عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة لما دخلوا على الملك دخلوا سجود، دخل المسلمون وفد ما شاء الله كبير فلم يسجدوا، فتكلم معهم المسؤولون فقالوا إنا لا نسجد إلا لله. جلسوا أمام الملك وتكلموا بكلام والله يا إخوة يحتاج إلى دراسة. أيها الملك، لقد كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. مبادئ الجاهلية الموجودة في كل جاهلية حتى الآن. فأرسل الله إلينا رجلا منا نعرف نسبه وعفافه وصدقه وأمانته، فأمرنا أن نعبد الله وحده، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وأمرنا بصلة الأرحام وحسن الجوار وترك الفواحش وترك قول الزور، فآمنا به واتبعنا. فقام علينا قومنا فآزونا وعذبونا، فلجأنا إلى بلدك واخترناك على غيرك من الملوك ورغبنا أن نجد عندك الأمان. قال هل معكم شيء مما جاء به نبيكم؟ فقرأوا عليه من أول سورة مريم واستمروا في القراءة حتى بكى الملك وبكى حوله القساوسة والبطارقة. هذا هو القرآن الكريم، فيهم من يعرف شيئا من الكلمات العربية ومعظمهم لا يعرف شيئا من الكلمات العربية، ولكن القرآن يؤثر في الجبال، تأثروا وبكوا. قال انصرفوا أنتم سيوم، يعني آمنون في أرضي، لا يؤذيكم أحد، من سبكم غرم، يعني حتى اللي يتعرض لكم بكلمة يحاسب عليها. انصرفوا، عمرو بن العاص ما يعدهاش، قال لزميله عبد الله والله لأعودن بالغد وأفعل فعلتي، أقول لهم إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد الله، يعني هم لا يقولون إن عيسى عبد الله، عيسى ابن الله، فهذه مسألة عظيمة جدا جدا. عبد الله بن أبي رباح قال يا عمرو بيننا وبينهم رحم وإن خالفونا فبيننا وبين رحم، لا أتركهم ونعود. قال لا، صبح تاني يوم طلب الدخول على الملك، قال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. جابهم تاني، اجتمعوا تاني وتشاوروا، ماذا نقول؟ قالوا والله ما نقول إلا ما يرضي ربنا وليكن ما يكون. ما تقولون في عيسى؟ قالوا نقول في عيسى إنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه. قال والله إن عيسى لا يزيد على ذلك. فثار القساوسة والبطارقة، زاموا من مناخرهم. قال وإن خرتم. ثم أمر برد جميع الرشاوى. شوف الملك بقى، من الملوك والرؤساء يفعلها؟ أمر من الملك، جميع المسؤولين اللي وصلهم هدية من قريش ترد. ورجع عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة خائبين بالهدايا يحملانها إلى مكة، وبتعبير أم سلمة رضي الله تعالى عنها رجع مقبوحين لا ينالهما شيء من الخير. ولكن الأمر منتهى، قام البطارقة والقساوسة على هذا الرجل، أرادوا عزله، وكان رجل عنده من الذكاء والحكمة الكثير. لما رأى ذلك أحضر عدد من السفن ودعا المسلمين اللي في الحبشة وضعهم في السفن، والسفن في وسط البحر، قال إن نصرني الله عدتم، وإلا فمعكم السفن، اذهبوا حيث شئتم إلى بلاد الله. ودخل بحيلة على هؤلاء البطارقة والقساوسة، قال أي رجل فيكم وما هي سيرتي؟ قالوا خيرا. قال فماذا تنقمون؟ قالوا قولك في عيسى. كان كتب كده ورقة كتب فيها إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، حطها في جيبه جوه في السدير جوه. ما تقولون في عيسى؟ قالوا هو ابن الله. قال وأنا لا أزيد على هذا، على هذا اللي هو إيه؟ أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأنا لا أزيد على ذلك. رضوا عنه وبايعوا وأيدوا وكتم إيمانه. كانت المصلحة، مصلحة من؟ مصلحة هؤلاء الضعفاء بما فيهم من نساء وأطفال، مصلحة هؤلاء في كتم إيمان الملك، ولا يقلبها دم. عادوا من السفن ودخلوا البلد آمنين، وكانوا في كرب شديد. أين يذهبون؟ أيعودون إلى مكة؟ رجل عنده من الذكاء والحكمة، وهذا الرجل هو الذي توفي وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام. ده تاني، ده ملك جه بعد كده، اللي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه يدعوه إلى الإسلام بعد ذلك، أحد ملوك الحبشة جاء بعد هذا الرجل رضي الله تعالى عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، قد يقول قائل: ألم يكن من حق هذا الرجل أن ينطق بالكفر مع كتمان الإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان؟ علق على هذه المسألة الإمام السهيلي رحمه الله. إمام السهيلي له شرح على سيرة الإمام ابن هشام، فعلق على ذلك، قال: لا ينبغي للمؤمن أن يكذب أو ينطق بالكفر إلا إذا ألجأته الضرورة الشديدة، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. حتى علق قال: حتى حديث ليس من الكذب أن تصلح بين الاثنين، قال معناه أن تعرض. يعني بعض الناس بيتسع قوي في مسألة الايه، الكذب المباح. كثير من سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم، وهم الأعلم والأتقى والأنقى، كثير من علماء الأمة والسلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم لا يلجأ إلى الكذب، ويقول هذه العبارة: والله لو أحل الله الكذب ما كذبت. يعني لا يعرف الكذب لا حرام ولا حتى حلال. يعني حتى الإمام بيقول هو هنا عمل إيه؟ عرض. يعني إيه عرض؟ التعريض أن تقول كلاماً تقصد به شيئاً ويفهم من سمعك شيئاً آخر، ولكن هذا الأمر لا يصلح في القضاء. التعريض ده في الحقوق، إذا كان في قضية ومحاكمة وحقوق لا يصلح التعريض، لأن التعريض يضيع بعض الحقوق. ولكن هذا الرجل عرض: أنا لا أزيد على هذا، ويقصد على ما كتبه في الورقة ووضع يده عليها. ماذا فهم الحاضرون؟